استمع إلى الجمل ثم اكتبها في الفراغات. الجو حار في فصل الصيف. أنا أحب فصل الشتاء. هل هذا الشبشب أسود؟